أُكدت الندوات الاحتفالية في بنين وإسبانيا وماليزيا من 28 إلى 30 من نيسان بمناسبة المؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري. شاركت فيها الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية، وأشاد المتكلمون بزعيمان الألمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومعاصريهما الخالدة في تأسيس حزب العمل الكوري وتوطيده وتطويره، وأكدوا أن معاصرهما الخالدة تبث أشعتها من قبل المارشال المحترم كيم جونغ إل. هذا وبمناسبة المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري، حملت اللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل أيام في الإنترنت مقالة بعنوان إرادة حزب العمل الكوري.